من بيت أهلك جايبك تسكني بيته تعيشي بقلبي صونك للعمر كله يلي بحضن الأهل عالوفاة ربيته خلقتوا سوا قلبي مع بعضن يضلوا خلقتوا سوا قلبي مع بعضن يضلوا العمر الحلو يكون الإلهاء وإلو إيدين صغار تغمر